سورة المائدة آية 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، قيما للناس، قراءة ابن عامر الشامي، قيما للناس. أما باقي القراء قياما، إذا فيها قراءتين قيما وقياما. يلا يا سيدي. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أيوة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. إن تبدَ لكم تسؤكم، تسؤكم قراءة أبو جعفر ووقفا لحمزة، حمزة لو وقف يقول تسوكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، حين ينزل القرآن قراءة المكي والبصرية، وباقي القراء ينزل. يلا إيه. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها بإظهار الدال مع القلقلة عند كل القراء، أما البصري وهشام الأصحاب يقولوا قد سألها، قد سألها بالإدغام، قد سألها كأن قف سين على لقراءة البصري وهشام عن ابن عامر والأصحاب اللي هم الكوفيون مع العاصم. يلا يا سيدي. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ودي أنواع من الأنعام كانوا بيتركوها للآلهة، للأصنام، يجعلوها نصيب للأصنام، فربنا سبحانه وتعالى نفى ذلك كله، أنه لا يصل إليه منها شيء وأنها من المحرمات والشركيات. يلا يجب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هنا فاء ثم النصف الربع وآية 107 في العبد المدني. يلا يا سيدي.